وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لأنهما جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. فالمؤلف رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة الجماهير أهل السنة والجماعة من الصحابة التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن مسمى الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، يشمل تصديق القلب والإقرار باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، وهو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبين المؤلف رحمه الله أنه في أول الأمر لما كانوا مستضعفين في مكة وفي أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليهم سبحانه وتعالى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفرض عليهم أن يوحدوا الله وأن يخلصوا له العبادة، ولم يفرض شيء من الشرائع، الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون إلى المدينة فرض الله الفرائض، فرض الله الشرائع، فرض الأذان وفرض الله الجماعة ينادى لها، وفرض الله الزكاة، وفرض الله الصوم، ثم فرض الله الحج بعد ذلك، وشرعت الحدود. فالمسلمون قبلوا ذلك وآمنوا بذلك، فكان هذا من الإيمان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجه الصلاة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة، فقابل المسلمون ذلك، فصار هذا من الإيمان. فلو أن أحدا امتنع من الصلاة إلى الكعبة بعد أن حولت لصار ناقضا هذا لإيمانه الأول. وكذلك لو أن أحدا لم يقبل الصلاة ولم يقبل شرعية الصلاة وشرعية الصوم وشرعية الزكاة وشرعية الحج، فإن عدم قبوله يكون ناقضا لإيمانه الأول لإقراره الأول. ففي الأول كان الإيمان المؤمن في مكة الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، ولم تفرض الصلاة إلا قبيل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث، ولم تفرض الزكاة ولا تفرض الصوم، ليس هناك صوم في مكة ولا زكاة ولا حج. فصار المؤمن الإيمان والتوحيد والموحد الذي وحد الله وآمن برسوله. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة شرعت الشرائع فصارت من الإيمان، وخاطب الله المؤمنين بقول يا أيها الذين آمنوا كما سبق، وحولت القبلة، وقبل المسلمون ذلك. وخاطبه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق في الوضوء، وفي النهي النواهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا كله داخل في مسمى الإيمان. وعلى هذا يقول المؤلف وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة كله داخل في مسمى الإيمان. وإنما سماهم يعني مؤمنين بهذا الاسم يعني الإيمان بالإقرار وحده لما لم يكن هناك فرائض. لما كانوا في مكة سماهم مؤمنين بالإقرار وحده التصديق والتوحيد والإيمان ولم يكن هناك فروض ولم تفرض الصلاة ولم تفرض الصوم ولم تفرض الحج. فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود وشرعت الشرائع في المدينة ونزل الشرائع وجبت عليهم وجوب الأول سواء، يعني وجب عليهم أن يقبلوا شرع الله ودينه، يقبلوا الصلاة، يقبلوا شرعية الصلاة، شرعية الصوم، كما قبلوا في مكة الإيمان والتوحيد. يقول المؤلف لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله، كما أن الله أمرهم بالإيمان وحده في مكة أمرهم في المدينة بالصلاة والزكاة والصوم والحج، لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. يقول المؤلف رحمه الله فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها يعني توجه إلى بيت المقدس، لو أن أحدا قال أنا أكتفي بالإيمان الأول في مكة ولا أقبل الشرائع التي نزلت في المدينة وأكتفي بالتوجه إلى بيت المقدس ولا أقبل التوجه إلى الكعبة، يقول المؤلف لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ولا كان فيه نقض لإقرارهم الأول. لو قال أحد هذا لانتقض إيمانه وانتقض تصديقه وانتقض توحيده السابق، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. الطاعة الأولى هو الإيمان في مكة فقط وحده، والطاعة الثانية في المدينة الشرائع التي نزلت الصوم والزكاة والحج والشرائع والأذان والحدود. فالطاعة الأولى وهي الإيمان في مكة ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية وهي الشرائع التي شرعت في المدينة. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة يعني في المدينة كإجابتهم إلى الإقرار شرع الله الشرائع فصار قبولها من الإيمان، فصار الإيمان والتوحيد الذي قبله في مكة يضاف إليه الشرائع التي شرعت في المدينة فصار جميعا معا هما يومئذ الإيمان. صار التوحيد والإيمان الذي في مكة والشرائع التي نزلت في المدينة كلها جميعا الإيمان لا يفرق بينها، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار لأن الصلاة أضيفت إلى الإقرار يعني التصديق والإيمان. نعم. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الشهيد يقول المحسن لعله الشاهد، يعني الشهيد والشاهد يعني الدليل، الدليل على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويتبين هذا بمعرفة سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وهاجر المسلمون وجهه الله إلى بيت المقدس الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فتوجه المسلمون إلى الكعبة حتى إن أهل قباء لم يبلغهم تحويل القبلة إلا في صلاة الفجر، وكانت حولة القبلة في صلاة العصر. فذهب ذاهب ومر على أهل قباء ووجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حولت القبلة إلى الكعبة. فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، فكانوا في أول الصلاة في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس وفي آخرها متجهين إلى الكعبة.

وفي بعض الأحاديث ذكر الإيمان خمسة أشياء، وفي بعضها ذكر الإيمان تسعة، وفي الرابع أكثر من ذلك، بل في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، كلها من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن قواعد الإيمان يأتي بعضها إلى بعض. ثم ذكر مثال للأربع، فقال فأنف من الأربع حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، هو حديث مشهور. وفد بني عبد القيس أسلموا قديما، وهم في المنطقة الشرقية الآن في الأحساء، بلدة جواثة، ومسجد جواثة هو ثاني جمعة أقيمت فيه، الجمعة الأولى في مسجد النجس، والجمعة في وفد عبد القيس، وموجود الآن في الأحساء، معروف مكان الآن، كان آثار الآن عليه. أسلموا قديما، وبينهم وبين النبي مسافة في المدينة، وكانت الحروب بين العرب، بين حروب تقوم بينهم، ولكنهم يتوقفون عن الحرب في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. فوفى عبد القيس آمنوا، وبينهم وبين النبي مسافة، فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة نسكن في منطقة بعيدة، مكان بعيد عن المدينة، ولا نستطيع أن نصل إليه، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضى يقاتلوننا ما نستطيع نأتي، فلسنا نخلص إلا في شهر الحرام. إذا وضعت الحرب وزارة في الشهر الحرام في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في رجب نستطيع نأتي، أما قبل ذلك فلا نستطيع. فمرنا يا رسول الله، يخاطب النبي، مرنا يا رسول الله بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، يعني أعطي من جوامع الكلم جوامع نعمل بها ونخبر بها مبرانا. فقال النبي آمركم بأربع وألهاكم الأربع، ثم قال الأربع أولا قال الإيمان، آمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان، فسره بأي شيء؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، فسر بأربع أشياء. فسر الإيمان بإيش؟ بأربع أشياء. الشهادة الشهادة لله تعالى بالوحدانية هو النبي برسالة، هذا الأمر الأول. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع أداء الخمس. فدل على أن الإيمان متعدد قواعد يأتي بعضها بعض بعض، جعل الإيمان أربع، وفي حديث جعل خمس، وقال وأما في النهي قال انهاكم عن الدبة والحنثم والنخيل والمقيم، وهذه أوعية، أوعية كانوا ينتبذون بها الشراب، يجعلون فيها عصير، يعصرون مثلا التمر أو العنب أو غيره ويجعلونها في هذه الأوعية. والمزقة المطلي بالقار والزفت، والنقير جذع النخل، ينقرون وسطه ويجعلون، والحنثم زرار الخضر خضع فيه من الطين المطبوخ الفخار مثل الطين اللي فيها الأزيار السمزير، والدبة القرع اليابس يأخذون اللب ويبقى فيها. هذه الأشياء الصلبة كانوا يجعلون فيها العصير من التمر أو من الشعير أو من الزبيب، ويضعون عليه الماء ويكون حلو، شراب حلو يشربونه اليومين والثلاثة، لكنه بعد مدة في شدة الحرارة يتخمر، يصير خمر بعد ثلاثة أيام في الغالب في شدة الحرارة يكون خمر، فيتخمر ولا يدرون عنه فيشربونه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تضعوا العصير في هذه الأشياء الصلبة، في جذع النخل وفي النقير وفي المزفة، لماذا؟ لأنها تتخمر ولا تعلمون بها، لكن ضعوا العصير في الأسفل من الجلد، لأنها إذا تخمرت تمزقت، إذا صارت خمر تمزقت وعرفوا أنها خمر فتجتنبونها. أما هذه الأشياء الصلبة تتخمر ولا تعلمون عنها فتشربون الخمر، ولهذا نهاهم قال انهاكم عن أربع، عن الدبة القرع والحنتم الوعاء المزفة والنقير المطلي بالقار والمقير كذلك، والنقير جذع النخل والحنتم الجرار الخضر، هذه أشياء صلبة لا تضعوا فيها العصير، أنهاكم عنه. ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس استقر تحريم الخمر نسخ ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. نعم. قال أبو عبيد، قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي